أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل إلى ثلاثة أحرف لسانية جديدة، وهي ما يتعلق بطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. شو يعني أصول؟ يعني منابت، منابت الأسنان العليا. الأسنان العليا أين نبتت؟ أين انغرست؟ انغرست في لحم اللثة من الداخل. ها؟ هذه يسموها أصول الثنايا، أو بيقولوا لها منابت الثنايا. لما أنت بتقول أط أد أت، جرب هيك، أط أد أت، أين تضع طرف لسانك؟ على منابت الأسنان العليا، على منابت الأسنان العليا. أط صوت واحد، أط أط، طا طو طي، أت أت، تا تو تي، أد أد، مجهورة بخلاف التاء. أد دا دو دي، الدين. ايوه، ما نقول مالك يوم التين، التين هذاك والتين والزيتون شغلة تانية. ها نعم. ايضا لاحظوا بارك الله فيكم ان الجزء الامامي من الطاء والدال والتاء واحد، لكن الخلاف فين؟ في اقصى اللسان. لاحظوا بان اقصى اللسان مرتفع في الطاء ومنخفض وين؟ في الدال والتاء. ولاحظوا بان لسان المزمار رجع في الطاء بحيث تضيق الحلق ولم يرجع في الدال والتاء. انتبهنا؟ اط، قل اط اط، أد أت، واضح؟ هذا هام الكلام، مهم مهم. هو غلط الواحد يقول هام، بس نحن متعودين عليها مهم. نعم، هام يعني يسبب الهم، أمر هام أن يسبب الهم. أما مهم بمعنى ذو أهمية. ننتقل إلى الصاد والسين والزاي، وهي ما تعرف بحروف إيه؟ الصفير. عند نطق هذه الحروف الثلاثة أيها الإخوة، وانتبهوا لي جيدا، نضع رأس اللسان يعني منتهى الطرف. منتهى الطرف ممكن تقول طرف أو تقول منتهى الطرف أو تقول إيه؟ رأس اللسان، قل ما شئت. نضع منتهى الطرف أو رأس اللسان على أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. هي الأسنان السفلى لها صفحة داخلية، هالصفحة الداخلية إلها أعلى ووسط وأسفل. وين بحط رأس لساني؟ تحت. شوف اللوحة، منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا العليا، فيخرج الصوت مارا، عفوا، فيخرج الصوت من فوقها، من فوق مين؟ الأسنان السفلى، مارا بين الثنايا العليا والسفلى. أس أس أس، س سأل سائل، سو سو سو العذاب، سي سيء سي أبيهم، أز تزرعون، ز ز ز زو زلزلت. تمام. زي زي زينة الحياة. هكذا صوت هذه الحروف الثلاثة. أيضا لاحظوا بأن الصاد فيها إيش من الأمام شكل اللسان واحد. وين يضع الإنسان رأس لسانه؟ أسفل الصفحة الداخلية. شايفين الصوت من فين يخرج؟ من بين الأسنان. الجزري شو قال رحمه الله؟ والصفير مستكن. الصفير هنا أطلق الصفة وأراد الموصوف. في شيء بعلم البلاغة بيقول أطلق الصفة وأراد الموصوف، فقال الصفير ومراده حروف الصفير، وإلا الصفير صفة. انتبهنا يا شباب. والصفير مستكن. مستكن أصلها مستكن بوزن مستفعل، استكن يستكن بمعنى استقر يستقر. والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. من فوق الثنايا السفلى. الشاطبي شو قال؟ ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة. طيب بين الثنايا مو هو فوق الثنايا السفلى؟ عبارتان متكافئتان. أنا فوق الكرسي ولا الكرسي تحتي؟ شو رأيكم؟ عبارتان متكافئتان. الجزري قال فوق الثنايا السفلى، والشاطبي شو قال؟ بين الثنايا. بين الثنايا يعني بين الثنايا العليا والسفلى. لذلك نحن قلنا هنا من طرف اللسان مع أسفل الصفحة كذا، فيخرج الصوت من فوقها. هي من فوقها عبارة الجزري. مارا بين الثنايا العليا والسفلى هي عبارة مين؟ الشاطبي. تبهنا كيف؟ يعني جمعنا بين كلام العلماء لأنه ما في بينه تناقض. وضح يا شباب؟ بيقول الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد. الظاء والذال والثاء، وهي الحروف الثلاثة الأخيرة من الحروف اللسانية. الظاء والذال والثاء هذه تخرج من فين يا أخواننا؟ من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ هي طرف اللسان وهي أطراف الثنايا العليا، هي طرف اللسان وهي أطراف الثنايا العليا. تضع الطرف على الطرف. شو تضع؟ قال الجزري رحمه الله والظاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما. فكلمة من طرفيهما تابعة لمين؟ للبيت الذي قبله. والظاء والذال والثاء للعليا من طرفيهما. لا تعمل هيك، لا تطلع سنتيمتر من لسانك لبرا. أذ ما في داعي، ها؟ ولا بالعكس تخليه لجوا. أذ لا كده ولا كده. شو بتعمل؟ تحط الطرف على الطرف. قولوا مثلي. أو ظا ظو ظي أذ ذا ذو ذي أس ثا ثو ثي. هذا هو. صعب؟ أيضا هذه الحروف الثلاثة فيها حرف مستعل مطبق وهو مين؟ الظاء. لاحظ ارتفاع أقصى اللسان ولاحظ رجوع لسان المزمار بخلاف الذال والثاء. فلا ارتفاع لأقصى اللسان ولا رجوع للسان المزمار. هذه الحروف اللسانية جل من ركبها سبحانه ما أعظمه. خلق كل هالبشر من أقصاها لأقصاها وكلهم عندهم نفس الأعضاء جل جلال الله. والفرق بيننا فقط في العادة، في العادة النطقية. يعني جيب صيني وخليه يولد مثلا في بلاد العرب ويتعلم بيطلع لسانه عربي، ما بيطلع صيني. يعني احنا بسوريا بنكت على أهل حمص، قال اثنين حماصني واحد ومرته تبنوا ولد صيني، فدخلوا دورة لتعلم اللغة الصينية مشان إذا كبر الولد يعرفوا يحكوا معه. يعني باعتباره شو؟ باعتباره صيني. لاحظتوا في شغلة حلوة جل جلال الخالق العظيم. أو شوف الطاء والدال والتاء الثلاثة من مخرج واحد وفيها واحد ايه مستعلي. الصاد والسين والزاي ثلاثة من مخرج واحد وفيها واحد شو؟ الضاء والذال والثاء ثلاثة من مخرج واحد وفيها واحد. شايفين ترتيب عجيب جل جلال الخالق سبحانك يا ربي ما أعظمك. هذه الحروف الايه اللسانية. أظن احنا وقتنا بالنسبة للنظر انتهى بانتهاء الكلام على الحروف اللسانية. بقي عندنا الكلام على حروف الشفتين والخيشوم نرجئهما إلى غد إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحن ماشيين كويس. لب علم التجويد لبه بحث مخارج الحروف وبحث صفات الحروف، وبقية الأبحاث لا بد منها لكن مكملة. يعني انتبهنا كيف في فرض وفي سنة. فالفرض مين؟ المخارج والصفات. فإن شاء الله سنمر عليها وسنمر على ما نستطيع من السنن، وإن شاء الله ربي بيبارك لنا وإياكم بالوقت ومنمر على كامل الكتاب. مو العبرة بالمرور على كامل الكتاب، العبرة بالاستيعاب. يعني فرحوا بما تستوعبون ولا تفرحوا بكلمة والله خلصنا الكتاب. طيب خلصنا الكتاب وأنت مالك فهمان، شو استفدنا؟ أنا بدي كل واحد منكم يطلع من هالقاعة أستاذ، هذا اللي بدي إياه. ولهذا جئت إليكم وتركت شغلي وأهلي وكذا بس من شان هذا الهدف، أن يخرج كل منكم من هذه القاعة أستاذا قادرا على شرح ما يتعلق بعلم التجويد وجميع مسائله. فاستفيدوا من هذا الكتاب، بذلت جهدا فيه الله أعلم كم، وفيه خلاصة علمي الذي جمعته من الشيوخ المعاصرين ومن الشيوخ الأقدمين من خلال كل ما قرأت ومزجت فيه بين فيزياء الأصوات والتجويد، بين علم الأصوات الحديث والتجويد، بدون ما نزعج حدا. يعني بدون ما نقول هي كذا وهي كذا، مشينا بلطف. الفهيم بلاحظ، اللي الله عطيه فهم زيادة بلاحظ بيقول والله هي كذا هي كذا، واللي ما الله يوفقه والله يوفقنا جميعا. فإن شاء الله سنمر على هذه الأبحاث بحثا بحثا، نسأل الله عز وجل البركة في الوقت والفهم. دائما لما بتعدوا اجلسوا بنية التعليم، بدي افهم مشان بدي فهم، بدي اتعلم مشان بدي علم. انشروا الخير في الأمة، الله يرضى عليكم، انشروا الخير في أمة الإسلام، نريد أن نسعى لرفعة شأن الأمة المحمدية. كل واحد منكم في منطقته، هذه فرصة، الحياة فرصة يا أخواننا، مرة واحدة تنعطى للعبد. وشو باقي بأعمارنا؟ الله أعلم. ساداتنا وأشياخنا الله يرضى عنهم كلهم صاروا بدار الحق. شفتوا السلسلة اللي عرضناها مبارح؟ ما فيها حدا حي إلا هالعبد هذا اللي قدامكم، وبكرة أنا ألحقهم إن شاء الله. فالبركة فيكم أنتوا، تحملوا الراية من بعدنا وبتنشروا الخير في الأمة، كل في منطقته وكل بحسب المجال اللي ربي بيفتح له. يعني بيفتح لك ربي يتعلم اثنين، لا تقول والله أنا ما بعلم إلا 15 واحد، لك يا عمي علم اثنين شو بتخسر؟ أنا علمت أول واحد بجدة، بتعرفوا مين؟ محمد موسى الشريف، فضيلة الشيخ محمد موسى. هذا الحكي من 32 سنة، ما قلت ما بعلم إلا 10. وقبل محمد موسى الشريف بقيت سنة ونصف أجلس في المسجد أتمنى على الله طالبا واحدا ما فيه، من العصر للعشاء، مو من العصر للمغرب ولا من المغرب للعشاء، من العصر للعشاء. قرأت بها الفترة كتاب العقد الفريد من غصن شو اسمه، العقد الفريد من غصن الأندلس الرطيب لابنه عبد ربه الأندلسي. نعم. ف يا رب ارفع رأسي، يا رب طالب واحد يا رب، وربي عم يختبرني ويمتحني. ما في جلو، لكن ما تركت، ما رحت دورت على الشغل هنا وهنا، ما بدي إلا القرآن. لحتى بعد سنة ونص الله بعت لي محمد موسى الله يرضى عليه، كان جاي دارس طيران وجاي جديد من أمريكا، والله بعت له صديق دلوا علي، صديقي بيعرفه وبيعرفني، وما شاء الله يعني أعطيته كل ما أعرف في رواية حفص وكذا في تلك الفترة يعني. وهو تابع الله يرضى عليه في العلوم الشرعية إلى أن نال درجة الدكتوراه وكان كثير القراءة والمطالعة، وصار عالم من العلماء بكل ما تعني الكلمة، بكل ما تعني. أنا أرجع إليه في كثير من المسائل في الفقه وغيره، أسأله اتصل عليه، بعتبره مرجع من مراجع الأمة. فالشاهد لما كنت أجلس وأتمنى على الله طالب أو واحد أو ما في، إلى أن أكرمنا الله عز وجل بالبرنامج اللي بتعرفوه كيف نقرأ القرآن الكريم. بيقولوا بقناة إقرأ أنه بيشاهدوا 200 مليون واحد، هيك يعني عندهم طرق شلون والله ما بعرف، يعني بيعرفوا مين عم يتفرج مين ما عم يتفرج، لهم طرق. أنا الآن مو فايتة بعقلي، بس إن لهم طرق بيقول لك هذا البرنامج بيشاهدوا مدري كم، أمور بتتعلق بالقمر الصناعي يعني 200 مليون. طب أنا كنت أتمنى على الله طالب واحد، شيء بيخجل والله، شيء عرفتوا شو بيخجل؟ يعني بيشعر الواحد بالخجل من الله عز وجل، بيشعر بكرم ملجم لللسان. عرفتوا شو معنات ملجم لللسان؟ يعني بتدور باللغة ما بتلاقي عبارة تصلح لأن تشكر الله بها، بتلاقي سكوتك أولى، سكوتك أولى، ولعل الشكر يكون بالدموع أحيانا، والاعتراف بالعجز والاعتراف بالفضل المغرق، غرقانين في كرم الله وجوده. فأنتوا كمان الله يرضى عليكم، الأمة بحاجة. الآن بلدكم كانت مغلقة وصارت منفتحة، كانت مطبقة وصارت منفتحة. فالمطبقة 4 حروف بس المنفتحة 25. فالله يرضى عليكم ويسعدكم، أمامكم واجب كبير، الأمة بحاجة إلكم. بدنا ننهض بالقرآن بتونس، بدنا الأمة تقبل على كتاب الله عز وجل، تقرأه تفهمه تعمل فيه، تقرأه تفهمه تعمل به. 3 مراحل: قراءة، يتلوها فهم، يتلوها إيه؟ تطبيق وعمل. فهذا فرصة لا تضيعوها، إذا ضيعناها لا سمح الله ربي بيجيب غيرنا. فإن يكفر بها هؤلاء وحاشاكم إن شاء الله أن تكونوا منهم، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الموكلين الذين وكلهم الله عز وجل بنشر كلامه في الأمة، في أمة الإسلام. والتعليم ما له مكان يا أخواننا، سيدنا يوسف علم بالسجن صح؟ ما قال لهم جيبوا لي طاولة يحطوا لي كرسي التعليم ما له مكان. ممكن وانت راكب الأوتوبيس تعلم اللي جنبك، ممكن وانت عبد التليفون، الآن في عنا الوسائل الحديثة هذه السكايبي وغيره، حتى بالتليفون عن بعد، حتى في يعني كل هذه الوسائل حجة علينا يوم القيامة. فالله يرضى عليكم، أنصح نفسي وأخواني باغتنام ما بقي من أعمارنا. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني من يتجاوز 70، قليل من أمة الإسلام من يتجاوز 70. طب هلأ أنا عمري 57 داخلين على 58، شو بقي يعني 2 3؟ فبده الواحد يشتغل، بده الواحد إيش يغتنم، يغتنم، اغتنم 5 قبل 5، أليس كذلك؟ نصحنا النبي بأبي وأمي، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه. فمن جملة ما قال الخمس هذه حياتك قبل موتك، تبهنا، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك. هلأ إذا واحد مصدع راسه عم يوجعه شلون بده يقعد يعلم؟ والله ما بيحسن. هلأ أنا لو ممغوص أو راسي عم يجعني شلون بدي أعلمكم؟ لو ما ربي الجليل عافاني فله الحمد والشكر، وأعطاني القدرة على أن أسترسل معكم مع كوني يعني مصاب بالسكر والضغط والكوليسترول، لكن الله عم يعطيني قوة ومعونة منه جل جلاله ببركة القرآن. والله ما شفت واحد صاحب القرآن بصدق إلا ربي أكرمه، والله لا رأيت ولا سمعت بحياتي إنسان صاحب القرآن بصدق إلا ربي جل جلاله أكرمه. قلت هالكلام من 2 لأحد الإخوة المصريين، يعني وضعه المادي تعبان كتير، مو تعبان، تعبان كتير، الله يرضى عليه ويسعده، وعنده 4 بنات الله يسلم له ياهم، عم يسعى لي تعليمهم بالقرآن العظيم. قلت له هذا الكلام اللي عم قلكم، قلت له شوف يا أخي أنت أصدق في تعليم بناتك وعم ياخذهم على المشايخ ويسافر من بلد لبلد في مصر حتى يقرئ بناته على صغر سنهن ايش القرآن العظيم. قلت له شوف يا اخي والله انا بعمري ما شفت حدا صاحب القرآن بصدق الا ربي اكرمه، ولا تسألني كيف. قلت له لا تسألني كيف، لانه هذا رب لا يقال له كيف، لا يقال له كيف، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من مكان ما بيخطر ببالك. ما مضى على هالكلام كم شهر اتصل فيني قال تتذكر الكلام اللي قلت لي؟ قلت له نعم. قال لي أبي له عم، توفي العم وليس له وارث إلا أبي، وترك عمارة 4 أدوار، فأبي باعتباره الوريث الوحيد صارت العمارة له. قال لي يا ابني أنا حأعطيك دورين، دور بتسكن فيه أنت وعيالك ودور بتعمله تحفيظ قرآن. قلت له ما قلت لك، ما قلت لك. فأنتوا يا أخوانا اصدقوا في تعلمي وتعليمي كتاب الله، يكون هذا هدفكم. إياكم من مداخل الشيطان، أوعك يخطر ببالك تعظيم الناس، إياك ثم إياك. إن رضيوا وإن زعلوا وإن عظموك وإن ما عظموا كله مثل بعضه. مالي ومالي البرايا غبار ترب بتربي. مين البرايا؟ غبار ترب بتربي. حدا بيلتفت للتراب بالله عليكم ما بيكون عقله صغير؟ هلا تصور واحد هيك مع التراب وفرحان، لك بيش فرحان تراب هدول. مالي ومالي البرايا غبار ترب بتربي. حدا بيترك رب الناس وبيشتغل بالناس؟ هذا من علامة صغر العقول. فما في لا تلتفتوا إلا إلى الله، لا يكن همكم إلا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذا يكون همكم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هذا يكون همكم. يا ترى أنا من أهل القرآن؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال ويسعى، لأنه عسى ربي فضلا وكرما وجودا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. لكن بدنا نغتنم، كل في منطقته، كل في المكان الذي أسكنه الله فيه، الحي اللي الله أعطاك يا البيئة اللي أنت فيها. إن شاء الله يكون طالب واحد، لا تزهد، ما بتعرف هالطالب هذا شو بيطلع منه خير بكرة. مشايخ ابن الجزري لما علموه كان بيخطر ببالهم انه هذا حيكون شيخ الدنيا؟ ما بيخطر ببالهم. المولى الجليل اذا اعطى ادهش جل جلاله. فانتوا لا تزهدوا ولو بطالب واحد، شو بيكون بكره من شأن هالطالب ما بتعرف، او هذه الطالبة. فسواء للخطاب للاخوة او للاخوات، علموا لله ولا تقصدوا الا وجه الله، واقصدوا نفع الأمة المحمدية ورفعة شأنها وأحياء القرآن في تونس ونشر في الأمة. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب وتعليم الحكمة اللي هي السنة يعني، هذه من وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يقوم فيها من بعده فهو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزهدوا بهذا الأمر ولا تطلبوا به شيئا من الدنيا، لا تعظيم الناس ولا الألقاب ولا كلمة فضيلة الشيخ المقرئ. لك شو بدك بهالكلام؟ روح يا شيخ خادم القرآن الكريم. أنا بشوفوني بكتب على كتبي خادم القرآن الكريم، هي بكتبها لنفسي مو للناس. أنا ما عندي لقب أطمح إليه بعد كلمة شو هذا هذا هذا الخلص السقف. وأسأل الله ألا يسلبني ولا من لا يسلب مني هذا الأمر ولا منكم إن شاء الله. خادم القرآن الكريم. الجنة يا أخواننا تسعنا جميعا، لكن الدنيا ضيقة ما بتسعنا جميعا. انتبهنا؟ هلا قول خادم القرآن الكريم بأخونا وأنا خادم القرآن الكريم، وبيقول الثالث وأنا خادم القرآن الكريم، ما بنزعل من بعض صح؟ طب قول شيخ القراء، هذا بده يكون واحد بقى. إذا قلت أنا شيخ القراء بيهد بيقول لي لا أخي أنا شيخ القراء، بيجي هاد بيقول أخي طب نتخانق، لأنه عم نتخانق على إيش؟ على الدنيا، عم نتخانق على الدنيا، دنيا فانية، الدنيا ما بتسعنا جميعا. مين بيسعنا جميعا؟ الآخرة والجنة. فلا تقصدوا إلا الله، الله يرضى عليكم. أسأل الله لكم غاية التوفيق، أسأل الله أن يبارك لكم في كل ما أعطاكم،